بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فملاحظة قبل أن نبدأ في درسنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلسة كجلستكم، ليست في أقدامكم وإنما في المكان الذي تجلسون فيه، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الظل والضح، والضح بالضاد اختصاد، والحاء هي ماذا؟ هي الشمس، فيجلس الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس، هذا إيش؟ من المنهي عنه، المحرم الجلوس فيه. وبرره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بأنه ماذا؟ يلا، بأنه من مجالس الشيطان أو من مجالس الشياطين، الجلوس في مكان بعضه في الشمس وبعضه في الظل. ولهذا لو صلى إنسان ثم جاءت الشمس فصارت إليه، فصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس، نقول لا يضرك هذا. لكن لو كان جالسا في غير الصلاة فجاءت الشمس فصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس، كان هذا مجلسا من مجالس الشيطان، ينبغي له أن يتحول عنه. أفهمتم ما أقول؟ هل لأحد منكم سؤال على ما قلت؟ يحتاج عيد؟ واضح؟ نعم. الضح، ومنه قول الضح، ومنه قولنا الضحى، لأنه الوقت الذي يشتد فيه حرارة الشمس ترمض فيه الفصال. والله مشكلة، القارئ مسكين راح يتستر، ورد ولا مسكين، والله مشكلة. ما يجي عندنا هنا، ما يجي السلك قصير، ها قصير السلك زي سام. انتهينا من الملاحظة، نبدأ في موضوعنا. طبعا هذا الموضوع كنت قد قدمت فيه أكثر من مرة محاضرة هنا في جدة وفي غير جدة عن التكفير، ولا شك أن التكفير إذا أطلق فهو واضح عندكم، يعني معروف معنى التكفير كعبارة ولفظ، ليس فيها غرابة، لكن سيأتيكم بالتعريف اللغوي فوائد، وبالتعريف الاصطلاحي فوائد أخرى، ستعرفون من خلالها معنى التكفير بالضبط وتحديد فحوى التكفير. وأنا آسف حبستكم عن المتكأ، لكن عاد هذا الشمس ما هو أنا، أنه جالس وراء المتكأ ويناظر في المتكأ، خسرناه معلش. فأعيد أقول التكفير كلفظ واضح عندكم جميعا لا إشكال فيه، لكننا سنأتي على مجموعة أشياء، سنأتي على تعريفي في اللغة، ثم تعريفي في الاصطلاح عند أهل العلم، في الاصطلاح الشرعي على مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل، وما أفتى به علماؤنا المتأخرون، ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ثم سنأتي بعد هذا على أقسام الشرك، ثم بعد أقسام الشرك سنأتي على أنواع الشرك، وأقسام الشرك شبه واضحة، لكن نحن سنأتي على ترتيبها وتنسيقها ومعرفة كيف يدخل بعضها في بعض وكيف يخرج بعضها من بعض. أما أنواع الشرك في أنواع كثيرة نص عليها الكتاب العزيز وجاءت في القرآن، لكن للأسف أنها صارت مدخل لبعض من غلوا في التكفير ليش؟ لإدخال أي نوع من أنواع الخطأ أو الزلل في نوع من أنواعها، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في وقته وفي مكانه، مما يبين أن كل أنواع التكفير منها ما يكون كفرا أكبر ومنها ما يكون كفرا أصغر، وسيأتينا إن شاء الله في وقته. ثم سنأتي على بعض، أظنها سبعة أصول، سيأتيكم الكتاب إن شاء الله، هم الإخوان في الدورة يطبعونه وسيأتي إن شاء الله، بس بعد ما أغادركم يعني كتاب بقدر هذا الذي بين يديك، وفيه معلومات كاملة لما أقوله الآن. بعض أصول أهل السنة، أظن في سبعة أصول من أصول أهل السنة، ليس حصرا وإنما لأهمها أو أشهرها أو أوضحها، وتحت كل أصل قد توجد أصول كثيرة أو قواعد كثيرة متفرعة عنه. كعادة الأصول والقواعد أنها يندرج بعضها تحت بعض. بقي بعده الكلام عن أسباب انتشار ظاهرة الغلو في التكفير، وهذا مهم، لأن انتقلنا من الجانب العلمي للجانب الواقعي التطبيقي. ما هي الأسباب التي تدعو لهذا؟ طبعا أنا أشرت إليها إشارات وعبارات في الكتاب الذي تستلمونه، وإن شاء الله نأخذ على دروس، لأن اليوم العلمي اليوم هذا سنأخذ مقدمات بسيطة، ثم إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع أو أربعة بالكثير سنأخذ يوما آخر مثل هذا اليوم السبت درسا علميا نكمل فيه ما يتعلق بهذا. حتى حبيبي ما في مانع، أي لا مانع لدي، نعم. وبعده سنأخذ شيء من الأشياء التي نرى، طبعا ليس لكم أنتم، لكم شيء ولغيركم ممن يسمع شيء آخر، يعني من مسؤول، من عالم، من مؤسسة إسلامية، من دعاة لهم دور وأثر فاعل سواء في المجتمع السعودي أو في المجتمعات الأخرى في العالم، سيكون فيه شيء من التوجيهات، ما هي سبل الوقاية والحماية لشباب المسلمين وأبناء المسلمين بل وكبار وصغار الجميع، سبل حمايتهم ووقايتهم من ماذا؟ من الوقوع في شرك أو في فخ التكفير. طبعا الأخ سيقرأ علينا، وإذا وجد طبعا سنوقفه في كل مقطع يقرأ فيه، نوقفه ونعلق عليه بما يناسب الوقت وما يناسب الحاجة، وإذا وجد شيء مر وأشكل على أحد منكم يرفع يده ونحن نجيب عليه إن شاء الله. تفضل يا أبوي، بسم الله. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن باب الغلو في التكفير باب خطير، والفتنة فيه من أعظم الفتن، والمحنة التي عانت منها الأمة أقسى المحن، وهو أول فتنة وقعت في الأمة منذ العهد النبوي الشريف، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونبأنا أنها ستكون في هذه الأمة، بل نص على أنها دائمة. نعم، المقطع الأول وهو الكلام عن أن ظاهرة الغلو في التكفير وشوه وانتشاره لا شك أنه من أخطر الفتن. طبعا الفتن في الأمة كثيرة، الفتن في الأمة كثيرة، وبالذات الفتن فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد كثيرة جدا، لكن أخطرها وأشدها وأعظمها فتنة ماذا؟ التكفير. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول، لأنك في الحقيقة تحكم على شخص مسلم بخروجه من الإسلام إلى الكفر، هذا واحد وسيأتينا إن شاء الله، لا تعددون، سيأتي إن شاء الله. اثنين، سيأتي في موضع اثنين، ستحكم عليه بما يترتب على هذا الحكم من ماذا؟ من قضاء عليه والحكم بقتله ردة وفسخ زوجته منه وتحريم موارثته، لا يرث ولا يورث لأنه كافر، وإلى آخره، ولا يغسل ولا يكفن في مقابر، ندفن في مقابر المسلمين، وإلى آخره مما هنالك من أحكام الكفار، من أحكام الكفار. وهذا هو السبب الحقيقي في ماذا؟ في كوننا نقول إن هذه فتنة عظيمة، إنها فتنة عظيمة وخطيرة. لا، ليس هذا فقط، لو كان هذا لكان شيئا يسيرا، لكن التكفير كالكلب اللي هو داء الكلب السعار، كالكلب يتجارى بصاحبه حتى يهلكه، يبدأ شوي شوي حتى ينتهي إلى ماذا؟ إلى التحزب والتكتل والتجمع ووقوع الفتنة في بين المسلمين تقاتلا وتنازعا وشقا لعصا الطاعة وفرقة للمسلمين وإيش وتفريقا لجماعة المسلمين وإلى آخره من أسباب كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى مما يترتب على ماذا؟ على ظاهرة التكفير. أكثر من هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال إذا أكفر أو كفر أو رمى أحدكم أخاه بالكفر فقد باء بها أحدهما، يعني هي فيه يعني أما في الرجل بالفعل وقعت عليه وهو كافر حقيقة عند الله، يا إما أنه ماذا؟ يا إما أنها رجعت على صاحبها كما جاء في بعض الروايات حارت إلا حارت على صاحبها، فصار إلى الكفر هو، وصار الحكم راجعا إليه لا إلى من كفره من المسلمين. فالفتنة التي تقع بالتكفير أعظم فتن. ليش؟ لا شيء آخر، أول فتنة وقعت في الإسلام فتنة التكفير، أول فتنة وقعت في الإسلام فتنة التكفير. زين اللي كفر ذاك ماسك نفسه، ماسك أعصابه، أول واحد بغي يكفر ماسك نفسه، ماسك نفسه شوي شوي، وش يقول؟ اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الصحابة كلهم إيش؟ غضبوا وثارت ثائرتهم، كيف يقول هالكلام لأشرف مخلوق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، هل يعقل أحد يجرؤ عليه يقول هذا الكلام؟ فلما أدبر قال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني إنك كافر منافق اللي يقول هالكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، سيأتينا تفصيل مثل هذه المسائل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، لعله يصلي. ثم لما أخذ قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من معدنه، من أصله، من سلالة هذا، من مثل هذا، يخرج منه ماذا؟ يخرج منهم قوم لا يقرأون القرآن إلى آخره مما حكى عن الخوارج، سيأتينا هذا إن شاء الله في موضعه. واضح يا إخوان؟ واضح لكم؟ فالشاهد من هذا أن خطورة التكفير لا تحتاج إلى كلام. من دلائل خطورة التكفير، من دلائل خطورة التكفير أن التكفير قد يجرؤ الإنسان عليه ابتداء كتكفير وقد لا يجرؤ عليه، وكلاهما دائرة واحدة، دائرة واحدة، إما أن يكفر ابتداء وإما أن يبغي ابتداء ثم يكفر. واضح؟ إما أن يكفر فيبغي عليك، يا إما أن يبغي عليك فيكفر بعد ذلك، كما بغوا على ماذا؟ كما بغوا ابتداء أول فتنة في الإسلام على من؟ على ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بغوا بعد ذلك على من؟ على أمير المؤمنين من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وصارت الفتنة العظيمة التي وقعت في الأمة، ولم يقع في الأمة فتنة أعظم منها، ولم يتكرر في الأمة فتنة مثل هذه الفتنة. ولهذا من خطورتها أن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبأكم بما سيكون منها كما نبأكم عن الدجال ونبأكم عن أشراط الساعة إلى آخرها. نعم تفضل. بل نص على أنها دائمة متكررة من زمن إلى زمن، وهذا إيش يدلك عليه؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص لنا على هذه الفئة، نص لنا على هذه الطائفة، وبين لنا أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني سرعة خروجهم من الدين مثل ما تشوف واحد بالنبل يرمي ما تشوف السهم كيف انطلق بسرعته، هم يخرجون من الإسلام بهذه السرعة السريعة الهائلة. لا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أشد. إيش أخبرنا؟ أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنهم سنة كونية متكررة لن تنقطع. يا الله يا الله، يعني التكفيريين أو التكفيريون الذين يوجدون في الأمة وظاهرة سيتكررون كل 10 سنين 15 سنة 20 سنة، يظهر لك إيش؟ ينبت لك نابتة وينبغ لك نابغة من نوابغ ونوابت المكفرة في الأمة، سواء كانوا طائفة أو متجمعين من أشكال وألوان، كما ترون اليوم ترون الناس عقائدهم سلفية إلا في التكفير خارجية، وهذه مشكلة، هذه لم تكن موجودة من قبل ولم تعرف في الأمة من قبل. الآن صار يصير إيش؟ يصير سلفي في عقيدته كلها وفي منهجه وإلى آخره، في كل ما شأنه وما هو عليه، إلا في ماذا؟ إلا في التكفير، يخرج عن منهج أهل السنة. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله، وسيأتي في وقته، وسنتكلم عن السنة الكونية، وسنتكلم عن لماذا وقع بعض السلفيين وبعض أتباع مذهب السلف وقعوا في التكفير، وش الأسباب الداعية لهذا من الداخل من أنفسهم ومن الخارج من من حولهم. نعم، كلما قطع منها قرن نشأ قرن. نعم، كلما قطع منها أو كلما قطع منهم قرن، إيش بعدها؟ طلع قرن، حتى يخرج في عراضهم أو في آخرهم الدجال. يعني لا تأملون أن فيها انقطاع، بس أنتم دوركم ماذا؟ تكافحون وتقون المسلمين منهم وتحمون الأمة من ضرر التكفيريين. أما أنهم سينقطعون، لن ينقطعوا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا هذا، سيبقون في الأمة حتى يخرج في عراضهم الدجال. نعم. حتى يخرج في عراضهم، أو قال في بقيتهم الدجال، وأنذرنا منهم وبين لنا أحوالهم وشرح لنا أوصافهم وحذرنا أن نغتر بما يظهر من ظواهر طاعاتهم وعباداتهم وشعاراتهم، وأنه مع هذا كلاب النار، وكرر هذا وأبدى فيه وأعاد، صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى قام مرة يحذر منهم ويكرر قوله كلما قطع منهم قرن نشأ قرن على المنبر، ويردد النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع منهم قرن نشأ قرن، كلما حتى إيش؟ كلما قطع منهم قرن نشأ قرن، يرددها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كم مرة؟ كم 21 مرة وأنا أسمع. يقول الصحابي وأنا أسمع، يعد بأصابعه 21 مرة وأنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة، كلما قطع منهم قرن نشأ قرن. نعم. ثلاثا في رواية، ومرة يكرر قوله هذا 10 مرات كما في رواية أخرى، ومرة يكرر هذا أكثر من 20 مرة. نعم. كما في رواية ثالثة. لا إله إلا الله. ولهذا كان من الواجب الأول دراسة هذا الباب وبحثه والتصنيف فيه وتدريسه للطلاب في كل مراحل التعليم. هذه حقيقة، ترى كثير من المشايخ وطلاب العلم يتهربون من هذا الباب وتدريسه، وهذا غلط. يجب هذا الباب يعرض للطلاب ويعرفون عليه، ويكون مادة قوية في الجامعات، في المعاهد، في المدارس، يعرفون هذا الباب ويعرفون أصوله ويعرفون مذهب السلف فيه ومواقفهم منه، وتحرر نصوصه وتحرر آثاره وتميز وتحدد ويبين معيارها ومقياسها من الصحة والضعف والقبول والرد. ولا يكون الناس إيش مذهب السلف كذا كلام مجمل ما يصح. يعني كثير من الذين يكتبون في العقائد من المتقدمين ما احتاجوا إلى هذا، فصار في أواخر العقيدة أشياء خفيفة من هذا النوع، لكن هذا الباب لم يركز عليه. وهذا الباب باب الأسماء والأحكام، سجلوه عندكم، اسمه باب ماذا؟ باب الأسماء والأحكام. هذا باب من أعظم أبواب الاعتقاد. باب إيش؟ باب الأسماء والأحكام، من أعظم أبواب الاعتقاد. هذا الباب هو الواجب يعتنى به ويركز عليه ويعتنى به ويؤلف فيه ويوضع له مواد علمية مدرسية تدرس الطلاب في الجامعات، في المعاهد، في الثانويات، وتعطيهم مبادئ. بل يجب في الابتدائي تؤسس في الطلاب أن المسلم بيقين لا يزول إسلامه إلا بيقين مثله، وتعلمهم أن لا يتجرأ الواحد على مثل هذا، وتأصل هالأمور هذه زي ما تأصل التوحيد. يعني مثلا الآن في الجامعات أشياء جيدة، التركيز على ماذا؟ التركيز مثلا على توحيد الأسماء والصفات والإطالة فيه، وقد يكون الواحد يحيا ويموت ما جاء شيء من هذا الموضوع، ولا درى عنه، ولا حد عارضه ولا عاكسه ولا تضرر من أي أحد من هؤلاء. وليس معنى ذلك ألا يدرس، لا، لكن هذا مصيبة الوقت ومصيبة الزمان الذي نحن فيه، ينبغي أن يعتنى به ويكتب فيه ويؤلف فيه ويحرر ويدرس ويقرر، لأن كثير من طلاب العلم محتارين فيه حتى، وكثير من طلاب العلم مترددين فيه، وكثير من طلاب العلم متوقفين فيه، والواجب ما يحصل هذا. الواجب يدرس، وإذا كان في مسألة شائكة أو شبهة معينة في جانب معين، ليست في الباب كله ولا في أصول الباب، في جزئية معينة، شبهة معينة، تدرس وتناقش وينظر فيها وإلى آخره، ولا يكون هذا مجرد دروس خاصة بين مشايخ وبين طلاب علم يتناقشون في بعض القضايا، يتفقون ويختلفون. يجب أن يحرر هذا الباب. نعم، ولهذا كان من الواجب، ولهذا كان من الواجب الأول دراسة هذا الباب وبحثه والتصنيف فيه وتدريسه للطلاب في كل مراحل التعليم، في المساجد والتعليم العام والتعليم العالي، والعناية بتقرير مذهب السلف فيه والتدليل عليه وتمييزه عن مذاهب المبتدعة المنحرفين عن الحق انحرافا كليا أو جزئيا، لا سيما وأنه باب انحرفت فيه عامة فرق أهل القبلة بين مقارب ومباعد، وهذا سر الخطر في هذا الباب. هذه مصيبة لعلها قد تكون خافية على كثير من الناس، وهي كما نقول تدرسون عقيدة ولا لا، يمر بكم توحيد الصفات، كما نقول أن مذهب السلف لم يوافقه أحد من كل من خالفهم في باب التوحيد، توحيد الصفات ما في أحد وافقهم، بل كل الفرق القريبة والبعيدة مخالفة لمذهب السلف، أليس كذلك؟ الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الرافضة، الزيدية، أعطونا، الماتريدية، الأشعرية، الكلابية، الكرامية، من بعد كل هؤلاء الفرق في باب التوحيد مخالفين لأهل السنة. ما في أحد تقول والله مشى مع أهل السنة 90% أو 80% أو حولها في باب ماذا؟ في باب توحيد الصفات. كذلك من العجائب والغرائب هذا الباب، باب التكفير، سيأتيكم ويتبين لكم من مذاهب الفرق في هذا الباب أنه ليس هنالك فرقة توافقكم، بل كل فرق الأمة مكفرة. حقيقة صعبة، صعبة جدا، لكن سيتبين لكم أن الرافضة مكفرة، والخوارج مكفرة، والزيدية مكفرة، والأشعرية مكفرة، والماتريدية مكفرة، والكلابية تبعا أيضا كذلك، وكل الفرق التي في الأمة كلها مكفرة. دعك عاد من المعتزلة والخوارج، هذا المعروفين، الوعيدية معروفين، كلهم مكفرة، وبعضهم يكفر بشيء لا أحد يكفر منه من الأمة فيه، سيأتينا هذا في موضع إن شاء الله، إنما هذا تعليق على ما مر بنا الآن في المقدمة، وهو أن عامة يعني كل فرق الأمة لا توافق مذهب السلف في باب التكفير، كما لا يوافقونه في باب الصفات اللي تدرسونه ويركز عليه ويبحث كثيرا في كتب متعددة، كذلك في التكفير. بل أزيدكم أن كل الفرق في حقيقتها مكفرة. اسمع، ليست كل الفرق، بل حتى المرجئة مكفرة. آمنت بالله، تستوعبون ما أقول؟ تستوعبون؟ حتى المرجئة مكفرة، وما يجي في بالك أن المرجئة إلا ما في باب، مفتوح الباب، مشروع الباب مرمي على جنب، في بالك أن كل الناس داخلين في الإسلام، لا، حتى المرجئة مكفرة، سيأتينا هذا في موضع إن شاء الله. نعم. وأشد من هذا خطورة أن هذا الباب أو من أبواب أصول العقائد التي تتميز عن سواها بميزتين أساسيتين. الأولى أن هذا الباب، وهذه مهمة جدا ينبغي أن تنتبهوا إليها، وأرجو أنها توضع في الأسئلة التي في امتحان العقيدة إذا كان في امتحان في الكتاب، وهي أن هذا الباب، باب التكفير، يمتاز بمزيتين. تعال يا أبوي. هذا الباب يمتاز بمزيتين، لأنه مشغول قلبه معي ومع التكاية، فلما راحت الشمس سحبناه. هلا مرحبا. يمتاز بمزيتين مهمتين جدا، اسمعوها وعوها، سأبينها لكم الآن. اقرأ يا بوي. المزية الأولى لباب التكفير، نعم، أن هذا الباب باب واسع مبني على جميع أبواب الاعتقاد والأصول العملية الشرعية. الباب، باب التكفير من سعته، اسمعوا معي، من سعة باب التكفير أنه ليس في علم العقيدة فقط. ولهذا التكفير في حقيقة داخل في علم التكفير في علم العقائد وداخل في علم الفقه. بل دخوله في علم العقائد أصلي ودخوله في علم الفقه قضائي. يسمونه في علم العقائد في علم الفقه ماذا يسمونه؟ الأولى كتاب ال والثانية كتاب ال ها الله يفتح عليك حسنت كتاب الردة أو كتاب المرتد أو كتاب أحكام المرتد. هذه أسماءه عند الفقهاء. كل المذاهب الأربعة تكلمت عن هذا الباب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة شبكة معقدة يقول ما بقي لي خمس دقائق. شبكة معقدة شديدة التعقيد بسبب ماذا؟ بسبب أنه داخل في الأحكام الفقهية وداخل في الأحكام العقائدية وداخل في الإيمان داخل في التوحيد داخل في الصفات داخل في لزوم الطاعة داخل في وجوب الجماعة. ليس باب من الأبواب إلا والتكفير والأسماء والأحكام داخلة فيه. واضح؟ فهو عجينة مركبة من هذا وهذا، ولهذا يختلف الحكم فيه باختلاف هذه الوجوه. يعني بعض الأبواب يصير الباب محدد عندك، الباب باب علم، ما هو باب علم عندك زاوية هنا زاوية وجه هنا. لا، الكلام عن التكفير وباب الأسماء والأحكام مشطف تشطيف 600 وجه له، زي ما تكون عندك صخرة أو جوهرة معينة ومكسرة من كل وجه. كل وجه يؤثر في الحكم، كل جزئية تؤثر في الحكم. هذا معنى قولنا أنه باب واسع متصل بعلم العقائد ومرتبط أيضا بالأصول العلمية والعملية. نعم. الثانية الكلام في هذا الباب كلام مركب من البحث النظري العلمي التأصيلي والبحث التطبيقي العملي للحكم على المسلم المكلف بما يناسب حاله من باب الأسماء والأحكام. يا سلام. هذا الباب اللي هو باب التكفير، طبعا التكفير حطينا باب ولا هو باب الأسماء والأحكام، هذا باب من باب، باب التكفير من باب الأسماء والأحكام. هذا الباب مركب ووجه التركيب فيه في صعوبة من جهتين. الأولى أنه مركب من بحث نظري، تأصل أول شيء تأصل وترسم رسم وين الكفر وين الإسلام وش الحدود المنضبطة في هذا، وحدود صعبة لا تتصورها سهلة. يعني لا تظن إذا شفتوا الضالين كيف ظلوا بتفاهات، لا تظنون باب التكفير سهل. لا، باب التكفير صعب، لكنهم اللي ظلوا كثير منهم ظلوا هوى، ولذلك ما عندهم شبهاتهم كلام فارغ. لكن علميا البحث النظري في هالمسألة والبحث العلمي ترى صعب جدا، صعب للغاية. والتأصيل النظري له والبحث النظري له العلمي لتأصيله وتقعيده وتحديده ورسم حدوده ومعانيه ومعالمه يحتاج إلى طواقم وأعداد كبيرة من أهل العلم تدرس هذا الباب وتقسمه وترتبه وتنظمه حتى تصل فيه إلى إيش؟ إلى نظرية. بس أشد من كذا، تعال جبها الخلطة اللي تسويتها علميا، تعال اسكبها على الواقع طبقها. التطبيق صعب، تطبيق فيه انتفاء شروط، انتفاء موانع وتحقق شروط ومواصفات وملابسات وظروف أسباب أشياء لا تعد ولا تحصى، أعذار كثيرة. كل هذه تدلك على ماذا؟ على صعوبة ووعورة التكفير. العجيب هذا التصور ما تصوروه التكفيريين. تلقاه بزر لو تقول له أنا والله يا شيخ حبيب أنا والله صليت بس أظن شرابي ما هو أظني ما سحن عليه وانتهت المدة، قال دول لك شيخ يفتي. تقول كيف الحال شلونكم عساكم تسولف انت وياه، تقول تقلب الشريط شو الاخبار وش العلوم. شفت هالعالم هذه الدايخه المآسي، هم تعطيك كلمتين ثلاث يقول كلهم كفار، هذا ولا هذا الكفار. قال طيب وذ فلان قد المنافقين، هذا الكفار ولا المنافق، انتهينا. ها هو مسكين يظن كفار ومنافقين سهله، وذا الشراب الله لا عادت على هالشراب، هالشراب اللي ما يدري هو توضي ولا ما توضى ما عرف يفتي فيها. أنا ممكن أجيب لكم أتفه منها حتى، بس ما لو تقول له شيء بسيط جدا، تقول له الآن يقولون الفقهاء كلام، يقولون أركان الصلاة واجبات الصلاة. والله يا أخي كلها واجبة كلها تجب. قال لي والله كلها تجب. طيب يا أخي وش ليش قسم كذا وش الحركة هذه وش الفائدة منها؟ قال الله ما أدري أسيا حبيبي قسمون هذا ركن وهذا واجب. وش معنى ركن وش معنى واجب؟ والله ما أدري. وهي كلها يجب ولا يجوز وتبطل صلاتك لو تتركها. تعمد بس تركها وشف يحوم حول الحيمة إلا أنت شفت هذا. قال كفار تونا ما عرفنا الواجب والركن وكفار. وذولا قال ذولا منافقين. طبعا الجهتين ما هم مفكتين مختلفات مو بجهاتكم. هذا الكفار وذولا المنافقين. هذه مصيبة مصيبة المصائب. كون الناس يجرؤون عليه يقولوا كافر ومنافق واو إلى آخره يعني هذه مصيبة والله مصيبة. أنا أذكر مرة من المرات شاب عمره 17 عاما معلش توسع صدوركم شوي القصص لو هم يب مرة 17 سنة من دولة إسلامية نسأل الله يرفع عنها الاضطهاد من الدول الشرقية التي يقع فيها الاضطهاد للمسلمين. وأجالس معي في المسجد ولا يحسن يتكلم العربية وهو حمامة مسجد رغم صغره. حبب الله إليه المسجد حبب الله إليه الصف الأول حبب الله إليه يرتب القرآن والمصاحف وما يعرف يقرأ القرآن ويدرس لغة إنجليزية. كلمتين كذا شوفوا أنا ما أتكلم عليكم أتكلم لكم بهالكلام عشان أقص عليكم. هالكلمات لي ترميب قصص. هذه الكلمات لي هدف فيها أنه حتى عربية ما يحسنها قرآن ما يقرأ قرآن بس يصفف المصحف وكذا ويدعي وينفذ على نفسه بس. فسولفت معه كذا مدري إيش وحسبي الله على حسينه ومدري إيش بعد واللي كبير وكذا وكذا ومدري إيش وإلى آخره. قال كله كفار منافقين بس طلعت الكلمة عربي كله إيش كفار منافقين. شاب عمره 17 سنة لا يفتح المصحف يقرأ لا يعرف العربية يحفظ كلمة يحفظ من العربية مع الفاتحة وما تيسر من القرآن للصلاة يحفظ معها كفار منافقين. أرأيتم الجرأة جرأة الإنسان؟ هذه مصيبة من المصائب نسأل الله العافية. ولذلك صعوبة التكفير ليست فقط في البحث النظري والتدريس ورسم خطط وحدود ومعالم للتكفير حتى يتضح دربه وصحته وخطأه لا تطبيقه على الواقع فيه صعوبة شديدة جدا. نعم تفضل. إن من أهم ما ينبغي أن يؤسس في مقدمات هذا الباب العظيم أن مهمة المسلم والداعية وهذه المقدمة التي أقدمها هنا وهي يجب أن تلقن للشباب يجب أن يغذى بها الشباب في المدارس في التعليم العام وهم شباب متحمسين في المتوسط في الثانوي يغذون بهذه المهمة. يجب أن نؤسس في نفوسهم من نحن ما دورنا ما الذي يجب علينا تجاه الناس ما حق المجتمع علينا ما حق الأمة علينا. هذا الذي يجب أن نعمله هذا الذي يجب أن نؤسسه ليس حكمنا على الناس وإنما ما هو الذي يجب للناس علينا ما هو حق الناس علينا ما هو حق الأمة علينا هذا هو الذي يجب أن نؤسسه. نعم توضل أقرأ. أن مهمة المسلم والداعية والعالم وصاحب الخير والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمحتسب لله والحامل لهموم أمته والغيور على حرمات الدين والشريعة وحرمات المسلمين أن الواجب الأول والفريضة الأساس هداية الخلق ودلالتهم وتعريفهم بالواجب. هداية الخلق اكتبوا عندها واحد رقموا إذا كان معكم الأوراق. ما معكم أوراق ما معكم صور ما صوروا لكم مذكرة تجي إن شاء الله كتاب الشكوى مرات القادمة إن شاء الله نقرأ فيها وهي كتاب بأيديكم. نعم مهمتهم أولا هداية الخلق ودلالتهم يعني دلالة الخلق وتعريفهم بالواجب ما هو الواجب عليهم وتبشيرهم بحسن عاقبة هذا الواجب يعني تشويقهم إلى الجنة وإلى الثواب الحسن والعاقبة الحسنى لمن آمن لمن استقام لمن التزم على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وتبشيرهم بحسن عاقبته وتعريفهم بالمحرمات والضلالات. نعم. وإنذارهم من سوء عاقبتها يعني في الدنيا يعني والآخرة. تجد ناس كثير تجد طالب علم مشتغل بالحكم على الأخطاء والعيوب والأغلاط وإلى آخره. طيب أنت لماذا لا تجعل من برنامجك بعض محاضراتك، بعض كلماتك، بعض إلقاءاتك، أنا لا أقصد أحد معين، والله ما في ذهني أحد، لكن لما ورد الموضوع لماذا لا تجعل من مقاصدك وأهدافك أن تتكلم عن شيء محرم من المحرمات، شيء نهى الله عنه. يعني تجد كثير من الدعاة وأهل الخير وأهل الدعوة ما يمسكون المحرمات في الكتاب والسنة يتكلمون عنها. حنا اليوم مشغولين ببنيات الطريق ومشاغل الوقت. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. خلاص كذا؟ ها؟ أعيدها الحين كمل؟ تلقائيا كذا؟ والله التمثيلية. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وانت تقول مثلي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد نكمل ما وقفنا فيه من مقدمة هذا الدرس، فقد أخذنا من قبل الكلام عن ماذا؟ عن مهمة الأخ الصالح، مهمة الغيور في الأمة، مهمة الداعية، مهمة المصلح، ما هي؟ تعريف الناس بالشريعة، هدايتهم إليها، دلالتهم عليها، تعريفهم بالحلال والحرام، هذه من أعظم الواجبات. هذا الدين، هذا اللي جاء به الأنبياء والرسل، ما جاءوا لإيش؟ ما جاءوا للتشكيك في الناس وفي إسلامهم والطعن فيهم، وجعل هذا هدفا من الأهداف. والسبب أنك إذا ناقشت واحد من هؤلاء الناس، إذا وقفت عليه أو وجدته يقول لك أعوذ بالله، ألم تقرأ في كتب أهل العلم من لم يكفر كافرا فقد كفر؟ الجملة صحيحة لكن التطبيق خطأ. في أحد يقدر يجاوب؟ لا، الكلمة صحيحة والعبارة صحيحة، من لم يدرسوها في كتاب التوحيد للإمام مجدد. نعم. لا أبدا، لا أبدا، لا أبدا، لا أبدا. نعم، ارفع صوتك. يا سلام يا سلام، قرب شوي بعد، قرب شوي بعد. نعم، من اللي تكلمتوا؟ تفضل. يهود والنصارى، يمكن خدتها منه بس، والله زين، شهد لك شاهد، ولا احنا ظنينا انك خدتها ورجعت عن جوابك. أحسنت وأحسنت. ليس اليهود والنصارى بعبارة صريحة، اكتبوها عندكم كفائدة على جنب، وستأتينا كلها اللي بيجي، هذه بس مقدمة، كل هذا بيجي، حنا نذكرها على المقدمة وكلها ستأتي. من لم يكفر كافرا فقد كفر، المقصود به تكفير الكافر الأصلي، هذا اللي عليه القاعدة. من لم يكفر الكفار الأصليين فهو كافر. فلو وجد واحد كفر وثبت كفره عند أناس، واحد حنبلي، اتفق القاضي الحنبلي والشافعي والمالكي على كفره بهذه المقالة، جاء الحنفي قال والله أنا ما يكفر عندي مثل هذه العبارة، هذا اجتهاد واجتهاد مذهبنا، هل يكون داخل في هذه القاعدة من لم يكفر كافر؟ لا. ولهذا طبقت خطأ وفهمت على أن المقصود بمن لم يكفر كافرا فقد كفر، أن المقصود بها أي واحد يقع منه مكفر من المكفرات. ولذلك هذا البحث الذي بين أيديكم وما معه من الكتاب المطبوع الذي سيأتيكم، هذا البحث ليس في الكفر الأصلي ولا في التكفير للكفار الأصليين، هذا كله في ماذا؟ في الكافر، كفر ردة، هذا في كفر المسلم المنتسب للإسلام المتسمي بالإسلام، أحمد ومحمد وعبد العزيز وصالح وخالد، هذا هو الكتاب متعلق به. وهذه قضية العصر ومشكلة الزمان والمتكررة في كل وقت، وهي التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم عن المكفرة يخرج من ضئضي هذا. المقصود به ماذا؟ المقصود به كفر الردة. أما الكفر الأصلي فلا صلة لنا به مطلقا، هنا لا صلة لنا به. نعم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلتم حفظكم الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم، إن مهمة الأخ المصلح أخذ الناس بأيديهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض بعدة المتقين بالبلاغ والنصيحة وحسن بالبلاغ بالنصيحة. هذه مهمة الداعية، هذه مهمتنا التي خلقنا لها، بل وهي مهمة الرسل التي بعثوا بها. فالأنبياء والرسل ما بعثوا إلا بهذا، بالبلاغ بالنصيحة، اسمعوا، بحسن المعاملة، بلطف التوجيه، برحمة الخلق. أنتم تشوفون الآن، تشوفون الخير موزع في الأمة، الخير موزع في الأمة، الخير مقسم بين أهل العلم، مقسم بين أهل الخير، مقسم بين الدعاة. تجدون بعض الدعاة عندهم قوة وشدة ووضوح في الثبات على مذهب أهل السنة والجماعة ولزوم عقيدة السلف والحرص عليها والذود عنها مع شيء من مما لا يناسب، وتجدون آخرين عندهم نوع من الرحمة والعطف والحنان والرفق بالناس والتلطف بهم والتودد إليهم والصبر على خطأ أخطائهم والتأني في رد عيوبهم وخطيئاتهم وسيئاتهم والالتفاف عليهم، حتى قد يقع منهم ترك هذه الخطايا دون أن ينصحوا. ليش حنا ما نصل كذلك؟ لماذا لا نصل كذلك؟ لماذا لا نمزج هذه مع هذه؟ لماذا لا ندخل هذه الطباع وهذه الأخلاق وهذا السلوك مع هذه القوة والوضوح والنصاعة والصراحة في إظهار مذهب أهل السنة والجماعة وتجليته للناس؟ لماذا لا نجمع بين الخيرين؟ هذه مهمتنا، هذه مهمتنا، هذه حقيقة المبدأ الذي يجب أن نسير عليه. لكن للأسف أننا نتوازع ونتقاسم فيما بيننا، نتقاسم فيما بيننا الأخلاق الطيبة والمعاملات الصالحة، وينفر بعضنا من بعضها أو يتخلى عن بعضها، وهذا هو هذا محل الملاحظة. نعم. بالبلاغ والنصيحة وحسن المعاملة ولطف التوجيه ورحمة الخلق والشفقة عليهم والرفق بهم ونسب القدوة لهم وإظهار مظاهر ذلك كله لهم. يعني أنت إذا أظهرت، أنت إذا رحمت الشخص وأشفقت عليه وتلطفت به، أيضا زد زيادة ثانية، سوي فيها إيش؟ سوي فيها تكرار، وهو أنك كما ترحمه وتشفق عليه وتعطف عليه وتتلطف به، أظهر له أنك ترحمه، أظهر له أنك تتلطف به، خليه يعرف أنك أنت تقصد التلطف به، اجعله يعرف أنك تريد ماذا؟ رحمته والشفقة به والعطف عليه، هذا أدعى في قبوله للحق وتقبله له. نعم. وترغيبهم في العودة إلى الحق وقبوله والانقياد له. وقبوله. وقبوله والانقياد له. وانقيادي. والانقياد والانقياد له، مع تكرار النصح وحسن الظن والحذر من الملل. من الملل. والحذر من الملل، مراعيا تضميد الجراح ولم الشمل وتأليف القلوب وجمع الكلمة والتزام العهد وحفظ الجماعة والتوسع في مراعاة المصالح ومدافعة المفاسد واعتبار المآلات، والموفق من وفقه الله والمسدد من سدد الله. لا شك أنه ليس ثم موفق إلا من وفقه الله، ولا مهدي إلا من هداه الله، ولا مسدد إلا من سدده الله. فالواجب علينا أن نبلغ، نبين، نظهر للناس حقيقة الدين، حقيقة الشريعة إلى آخر ما هناك. ترى هذه بتجيكم إن شاء الله كتاب، يعني ما لا تحرصوا عليها، ستأتي كتاب سمط عمرك. الكافر الأصلي، يسأل أخوكم من هو الكافر الأصلي، سيأتينا هذا، لكن نحن نقوله الآن، سيأتينا من هو الكافر الأصلي. الكفار الأصليون، اسمعوا، الكفار الأصليون ينقسمون إلى قسمين، قسم مشركين وثنيين كمشركي قريش، وكما عندنا الآن من البوذيين والمانويين والمزدكيين والزرادشتيين وأمثالهم من أهل الملل والأديان الشركية التي لا تمت للرسالات ولا للرسل بصلة. سم. وكل من تبعهم ممن صار فرقة معاندة ومشاقة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعتبرون في حكم المشركين، مثل البهائية، مثل القاديانية، مثل البابية وأمثالهم. هؤلاء وإن كانوا في الأصل منتسبين للإسلام في الأصل، لكنهم لما صاروا فرقة منشقة وخرجوا بهذا الذي هم عليه، وادعوا أنه يوحى إلى سيدهم وأنهم يأخذون من العلوم ما ليس من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في حكم المشركين. يعني وضعهم أشد من وضع، وضعهم أشد من وضع المرتد. نعم، المرتد وضعه وضع فردي أو جماعي ثوري، ليس على شكل دين أو حزب أو جماعة أو ملة مستقلة. نعم. أما القسم الثاني فهم أهل الكتاب، وليس ثم أهل كتاب إلا اليهود والنصارى في الإسلام، في الشريعة الإسلامية ليس ثم أهل الكتاب إلا اليهود والنصارى. في عهد أمير المؤمنين، السائل، في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتحت فارس، تعرفونها؟ تعرفون فارس التي هي إيران، إيران وما حولها، فتحت في عهد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فاختلف الصحابة في حكم من فيها، وهم المجوس، هل هم أهل كتاب وليسوا أهل كتاب؟ فاختلفوا، ثم اتفقوا بعد اختلافهم على أن يدرأ عنهم إذا دفعوا الجزية، فعوملوا في القتال معاملة أهل الكتاب، لكن فيما عدا القتال لا يعاملوا معاملة أهل الكتاب. واضح؟ فلا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. واضح؟ ويقبل منهم الجزية لوجود الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على زمان في زمانه. نعم، واضح لك؟ السؤال يطرح نفسه، ستقول لي ما معنى كفار أصليين؟ يعني أنهم أصلهم من أصل كفار، ما دخلوا الإسلام ولا جاءوا الإسلام ولا لجأوا إليه ولا صاروا من أهله ولا انتسبوا إليه. واضح؟ ستقول لي ليش نفرق بين ليش معنى كفار كفار وبس؟ ليش تقسمهم إلى قسمين؟ نقول قسمه لأن معاملة المشرك غير معاملة الكتابي، كتابي معاملته في الإسلام تختلف عن معاملة المشرك. سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. هذا وقد تكرر إلقائي للدروس والمحاضرات في الجوامع والمجامع ومجالس التعليم في هذا الباب منذ زمن طويل، واليوم رغبت في جمع ما تيسر منها على وجه العجلة دون تنقيح أو مراجعة، ورغم التفاوت بين مباحثه طولا وقصرا وقصرا وقصرا قصرا غلط، الشرطة هذه في الوسط غلط، قصرا شيلوا الشرطة الأولى، الشرطة الأولى هذه غلط، الله يعين بتجي في الكتاب كذا معناها، وقصرا الشرطة هذه غلط، يعني أن المباحث فيه طويلة، بعضها طويل وبعضها قصير، بعضها طويل لوجود الفائدة فيه ولكونه بكر ولكونه له حدود علمية صار فيه شيء من الاستطراد، وبعضها مثل الأشياء اللي تتعلق بالأسباب والأسباب ظاهرة التكفير واللي تتعلق بماذا بسبل الوقاية من التكفير، من الصعوبة بمكان الإنسان يستطيع إيش يستطيع يستطرد فيها ويطول فيها ويتوسع، معناها بحاجة إلى هذا، لكن تحتاج إلى موضع مستقل وبحث خاص. نعم بها، وهذا من الاعتذار طبعا، أي كاتب أو مؤلف أو كذا يعتذر للقراء عن بعض ما قد يوجد في كتابتهم وملاحظات أو من عجز أو قصور أو نقص أو تفاوت. نعم. رجاء الاستفادة منه في الدورات العلمية التي تعقد بين حين وآخر، جعله الله مباركا على كاتبه وقارئه ودارسه ومدرسه، ونفع الله به ونفعني به وجعله ذخرا يوم نلقاه، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين. طبعا هذا الكتيب اللي بيجي بين يديكم إن شاء الله، لعلكم تستلمونه يوم الاثنين إن شاء الله، لعل الله هيئة والثلاثة في الدورة العلمية يمكن يجي هنا الكتاب، طبعا هو القسم الأول، لأنه سيتلوه قسم ثاني فيه مباحث أخرى غير موجودة في هذا، أسأل الله ييسرها. نعم. الفصل الأول تعريف الكفر وأقسامه، وأقسام لا ذي ما تنقر ذي، هذه عنوان لغلاف، هذه غلاف للفصل، تعريف الكفر والتكفير. أيوة. من البديهيات المتقررة أن الكلام على المسائل بتمييز وجوهها وتحديد أحكامها وإدراك آثارها والتفريق بينها وبين ما يشتبه بها ما يشتبه بها لا يتحقق إلا بعد تصورها ومعرفة المراد منها. والتوضيح أصل التصحيح. هذه قاعدة، التوضيح أصل التصحيح، لأن إذا ما وضحت الشيء ما قدرت تصححه. ما وجه الصح فيه، ما وجه الخطأ، ما وجه الصواب، ما وجه الغلط. توضيح الأشياء يجعل الحل لها وبيان وجوه الصواب فيها ميسر. والتوضيح هنا المقصود به بيان ما معنى الكفر وما معنى التكفير هنا، لا لغة ولا اصطلاحا. لغة من حيث النطق طبعا، كمقدمة لطلاب العلم، قد بعضكم ما يحتاج إلى هذا أو لا يستفيد منه كثيرا، أو ليس لا يستفيد، لا يدركه جيدا يعني. نعم، لكن الجانب الثاني وهو الجانب الاصطلاحي مهم جدا. نعم. وبيان المراد يمنع الإيراد، ولهذا كان من مقدمات بيان المراد. هذه أيضا قاعدة عندهم، يقولون المراد لا يمنع الإيراد. إذا واحد لاحظ على عبارتك شيء، قلت لا أنا ما أقصد كذا، أنا مرادي كذا، يقول مرادك في بطنك، طلع في الكلام، علشان أنا ما ألاحظ عليك ولا سأورد عليك. معنى أورد عليك يعني يلاحظ عليك. ولهذا يقولون المراد لا يمنع الإيراد، مرادك إذا ما طلعته في الكلام أوردنا عليك. ولهذا يقولون امنع الإيراد بماذا؟ ببيان المراد. نعم. ولهذا كان من مقدمات البحث العلمي التعريف بموضوع الدرس هنا في لسان العرب، يعني في لغة العرب. نعم. ومعرفة وجوهه وتصريفه، وبيان حده في اصطلاح الشريعة. يتبين هذا في المطلبين التاليين: المطلب الأول الكفر والتكفير في اللغة، وتحته أربعة عناصر: العنصر الأول أصل الكلمة، التكفير من الكفر، والكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية. وهو الستر والتغطية، ستر الشيء وتغطيته. تقول تكفر فلان بماذا؟ تكفر فلان بعباءته، يعني إيش؟ تغطى وتستر بعباءته. وكفر كما سيأتينا، كفر الليل بظلامه، يعني غطى بظلامه. كفر الليل أو كفر السحاب السماء، كفر السحاب السماء يعني غطى السماء، السحاب. واضح؟ معناها التغطية والستر في أصل كلمة كافارا، ومثلها غافارا. فالغفر معناه بلغة العرب معناه الستر. ولهذا يقولون العلماء من الفروق بين العفو وبين المغفرة أن المغفرة أعلى درجة من العفو. فإذا عفى عنك معناه أنه تجاوز عن الخطيئة وحط السيئة عنك. واضح؟ أما إذا غفرها فمعناه أنه تجاوز عنها وحطها كأنها لم تكن وسترها عليك، فلا تظهر بين الخلائق. فلو ضربنا مثال قلنا مثلها: لو أن عبدا أذنب ذنبا فعفى الله عنه، ثم جاءه يوم القيامة فقال: يا فلان، يا عبدي فلان، أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا، يقرره بذنوبه. فلو ظهرت هذه التقريرات، لو ظهرت أمام الخلائق، هل يعتبر هذا من الغفران؟ لا، يعتبر من العفو والتجاوز. ومنه المغفر. المغفر وشو؟ الغطاء الذي يصل على الرأس، الذي يغطي به المقاتل رأسه. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كفر وغفر كلها بمعنى ستر وغطى. ولهذا يقول الله جل وعلا: كمثل زرع أخرج شطأه وأزره واستغرض على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وليقراها يقول حسبي الله عليهم الكفار، الله يغيظهم، ويحسب الكفار الكفار، وليس الكفار الكفار، وإنما أراد تغيير العبارة: يعجب الزراع ليغيظ بهم الزراع، ليغيظ بهم الكفار هم الزراع، هم الذي يزرعون. وسمي الزارع أو الزراع سمي كافرا لأنه يغط، لا ما هو كذا كذا بس، لا ولا كذا كبيرة هذه مرة، لأنه يغطي ماذا؟ يغطي البذر في التربة، يحرث التربة وفيها البذر فيتغطى البذر ثم ينبت، فسمي بهذا الفعل ماذا؟ كافرا. هذه لغة العرب. نعم. يقال لمن غطى درعه بثوب قد كفر درعه. والمكفر هنا والمكفر الرجل المتغطي بسلاحه. ومنه قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. أراد بالكافر هنا مغيب الشمس إذا صارت إليه الشمس، وقيل البحر، لأنه سمي مغيب الشمس اللي هو الأفق، سمي كافرا لأنه تتغطى وتستتر فيه الشمس، هو يسترها ويحجبها. إذا وقفت عند البحر تشوف هذا بوضوح، إذا وقفت في أرض براح ليس فيها جبال في آخر أقصى الدنيا إيش تشوف الشمس وهي تنزل تنزل تنزل، يسمى هذا الأفق يسمى كافرا بمعنى ساترة ومغطية للشمس. نعم. العنصر الثاني أفعال هذه الكلمة، وقول مغيب الشمس إذا صارت إليه الشمس، وقيل البحر عبارة وقيل يقولونها هكذا، وليس المقصود وقيلة، وإنما المقصود أنها مغيب الشمس برا أو بحرا. نعم. العنصر الثاني أفعال هذه الكلمة خمسة. نعم. الفعل الثالثي، خمسة أفعال لها، اضبطوها عندكم، خمسة أفعال: كفر، أيوة، الفعل الرباعي كافر، على وزن فاعل، الفعل الثلاثي المضعف كفر، الفعل الرباعي أكثر على وزن أفعل. اسمعوا معي: كفر وكافر وأكفر وكفر. سؤال، أنتم الآن قدامكم الأفعال، اللي يشوفون المذكرة معهم الأفعال، أي هذه الأفعال هو محل درسنا؟ أي هذه الأفعال هو محل بحثنا؟ مشكلة ما حطوا جوائز ولا شيء ولا كتب ولا كفر قطع الطريق على رافع الأيدي، تكلم لقربه، كفر، طيب بعد يعني كذا بتجيبونها واحدة ورا واحدة لين تصل خلاص كذا، ما هي مية بعشرين هي ها يا شباب. أكفر من قال أحسنت، أكفر، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكفر المرء أخاه، واضح؟ أكفر بمعنى ماذا؟ يعني حكم عليه بالكفر، مثل كفر. والألف هنا في محل التضعيف، أو في محلها التضعيف في الفاء في قوله كفر. أكفره يعني إيش؟ أكفره، أكفر فلان فلان يعني حكم عليه بالكفر. نعم. الفعل الأول الفعل الثلاثي كفر، وتصريف هذا الفعل في العربية على وجهين: الوجه الأول كفر يكفر كفرا من باب ضرب يضرب، وهو بمعنى التغطية والستر اتفاقا، حكاه الزبيدي وانتصر له وعزاه إلى الجوهري وصاحب القاموس. حكاه الزبيدي صاحب تاج العروس، الزبيدي حكاه الزبيدي وانتصر له وعزاه إلى الجوهري وصاحب القاموس المحيط والأئمة عموما. وهذا الباب أكثر استعمالات هذه الكلمة في اللغة، وهو أصل أكثرها، كما قال ابن فارس في معجمه. إذا نبدأ بالأول، الفعل الأول وشو؟ كافر. كفر هذا قد يبدو لك كفر لها معنى واحد، وليست كذلك، ليست كذلك. كفر ليست فعلا واحدا ولا معنى واحدا، بل كفر وهي ضبط واحد، كافر فتحة فتحة فتحة، تأتي على وجهين، تأتي على وزنين، آمنت بالله. كفر يكفر وكفر يكفر، يضرب نصر ينصر، فأيهما التي معنا؟ هل هي كفر يكفر أو كفر يكفر؟ اللي هي محل الدرس، نزلنا شوي تو نظرنا الفعل وشو، الحين بننزل إيش للوزن، أيهما يدخل معنا؟ كفر، أيهما التي معنا؟ التي على وزن نصر والتي لوزن ضرب؟ نصر ينصر، ينصر ضرب يضرب، ضرب يضرب يضرب بالكسر، ونصر ينصر بالضم. هل هي اللي معنى كفر يكفر ولا كفر يكفر؟ يكفر، أحسنت، بارك الله فيك، تستاهل المتكأ. كفر يكفر، التي معنا في الحقيقة في الباب بالضم، من باب إيش؟ نصر ينصر. فلا يصح أن تقول فلان كفر، يقول كفرت شلون كفر؟ قال كفر، ما أنت درست لغة عربية، كفر يكفر، يقول غلط، بل هي من كفر يكفر، لأن العرب يعتبرون ما كان من الستر والتغطية المعنوية، اسمعوا معي بسألكم عنها، يعتبرون ما كان من الكفر والتغطية والستر المعنوي من باب كفر يكفر نصر ينصر، وما كان حسيا يعتبرونه من باب كفر يكفر ضرب يضرب. واضح؟ واضح لكم؟ هل هذا واضح يا أخوان؟ طيب السؤال، حنا اللي باب اللي عندنا حسي ولا معنوي؟ عاد هذه تحتاج سؤال يا عيبة، ها؟ معنوي، ما في كلام، ليس سترا حسيا أو مثل السحاب ولا مثل الظلام الليل ولا مثل مغيب الشمس ولا مثل التدثر بالدرع ولا بالعباءة ولا يقول لك تكفر فلان بأثوابه، يعني تغطى بأثوابه، تستر بأثوابه. واضح؟ هذه كلها خارج عن موضوع، كلها من باب كفر يكفر. واضح؟ نعم. وعليه فكل تغطية وستر وستر. طبعا كما قلت لكم الزبيدي إمام محقق في علوم اللغة، ليس بالنحو، في علم اللغة محقق تحقيق دقيق جدا، وله عناية بهذا المعنى فائقة، قد كثير من الناس يغفل عنها ليكون الكتاب طبع طباعة رديئة، اسمه إيش؟ تاج العروس، في شرح القاموس، شرح جميل جدا ومركز، في فوائد قد لا تجدها، وجمع تجميع ما هو سهل. أما الجوهري صاحب الصحاح معروف عندكم، وصاحب القاموس اللي هو الفيروزبادي. نعم. وعليه فكل تغطية وهذا الباب، وهذا الباب أكثر استعمالات هذه الكلمة في اللغة. نعم. وهو أصل أكثرها. نعم. كما قال ابن فارس في معجمه. طبعا هذا الباب اللي هو كفر يكفر هو حقيقة ليس هو أكثرها، لكن هو الغالب على الكلام في الشريعة، في الشريعة الكلام كله من باب ماذا؟ من باب نصر ينصر، كفر يكفر، من باب المعنوي. أما الحسي موجود عند الناس حتى قبل الإسلام، واضح؟ موجود. نعم موجود. في أحد من مصر؟ أيوة مصر، عندكم في مصر مثلا بلدان يقولك إيش؟ كفر الشيخ، كفر. أيوة أنت من كفر الشيخ، أهلا وسهلا. يقولك كفر الشيخ، كفر كذا كفر كذا. ما معنى كفر؟ معناه البلد الواطي في السابقا، سابق الواطي المستتر الداخل تحت في بطن الأرض، مو بطن الأرض، بطن الأرض يعني بطنها بالنسبة لما علا وارتفع. فغالب ما يسمى بهذا الاسم، غالبا ما يسمى الكفر للأرض التي ينزلون إليها نزول من علو من كل جهة، تكون مهبط، يسمونها كفرا، ولا زال هذا موجود في الشام وفي مصر، يسمونه بهذا الاسم، الكفر يسمى في مصر وفي الشام. نعم. وعليه فكل تغطية وستر فهو كفر، وكل ما غطى وكل ما غطى وستر فهو كافر. ومنه قولك كفر السحاب السماء وكفر الغمام النجوم. نعم. كل هذا وضح معنى قبل. نعم. وكفر المتاع في الوعاء وكفر الزارع الحبة، وتكفر الرجل بثوبه وكفر الليل بظلامه. والكفر من القرى ما بعد واستتر. شفت هذه حقتكم يا كفر الشيخ، هذه جت. نعم. وهي تسمية مشهورة بمصر والشام. يا سلام. والكافور، الكافور تعرفونه يا شباب؟ في أحد راعي نخل؟ في أحد يعرف النخل؟ إذا أراد طلعت النخلة أطلعت، إذا أطلعت النخلة عذوقها للثمر، أول ما تطلع تطلع إيش؟ بهذا الشكل كذا، ها طلع صغير كذا بهذا الشكل، قدر الكف كذا، ثم يبدأ يطلع كذا كذا كذا كذا بهذا الشكل حتى يصل بهذا الشكل. هذا اسمه إيش؟ اسمه كافور. آمنت ولا وين البلح؟ وين المكان؟ وين حقات البلح؟ نقول يجون الفلاحين له من تحت بالمحش، تعرفون المحش اللي زي المنشار يا أبويا، ها نشرح لها الجدة، بالمحش كذا حتى يقطعه ثم يرميه يخرجه كذا، يخرج الأغصان هذه الشماريخ، اسمها شماريخ اللي بعذق، تخرج بيضاء لسه ما ضربتها الشمس، ما استوت، ثم تتفكك شيئا فشيئا، وإيش ويلقحونها. هذا الغطاء الجديد الموجود، هذا الغطاء الموجود على الذي اسمه ماذا؟ كافور. كافور لأنه يغطي هذه العذوق، عذوق النخل. واضح؟ نعم. والكافور الوعاء الذي يغطي أكمام الثمر في النخل والعنب ونحوه. نعم. ويختص هذا الوجه بالتعدية بعلى فتقول كفره وكفر عليه. نقف عند هذا الباب. ويختص هذا الوجه بالتعدية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. هذه في الحقيقة اسمها الفسحة غير الصادقة، ما نبقى العبارة أقوى من كذا، فسحة كذا بس، فسحة. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبوي، كيف الحال؟ يا هلا يا مرحبا، الله يرضى عليك، سلمك يبارك فيك. هذه اسمها ماذا؟ اسمها فسحة، يعني لا فيها، لا يجب لنا شيء ناكله ولا شيء نشربه ولا شيء. سم، ما في مكسف؟ سم دافع أنت عنهم؟ نعم. نبي شاهي، نبي سندويتش، نبي ها. سم طال عمرك يأتي بمعاني أخرى، ما أدري، قد تكون على فكرة، يعني ما دمنا في فسحة، يعني مكتوب عندكم إيش في آخر كلمة في الصفحة؟ والشي شوف آخر صفحة، آخر الصفحة السابقة آخر كلمة فيها إيش؟ إيش؟ والعنب. أنا ما أعرف العنب كيف يطلع فيه كافور يغطيه، ما أعرف، لا أعرف هذا، بس أهل اللغة ذكروه فكتبته اتباع لهم، ولا لا أعرف هذا، أنا ما أعرف الكافور. بس يعني في معنى واحد يخلطون بين شيء من أصل الخلقة وشيء من عندهم هم، يعني كان يقول كما يغطي به الفلاح أو الزارع ما يغطي به العنب، الشملة هذه، شملة ذي ما تسمى، ما يسمى حتى كفر، لأنها شملة، شملة خفيفة تمنع الطير، بس تشميل هذا، ما هو يعني، ما هو، ما أدري، ممكن لا لا. ها، ما أدري. وفوق كل ذي علم عليم. طبعا تخصص الشريعة مو زراعة. الحين ربع ساعة الحين في، يقول في فسحة إن شاء الله بشركم قبل المغرب. ها، بيض الله وجهك. في أحد السؤال قبل نبدأ؟ في أحد عنده السؤال؟ سم. تجي بس ما هو في القسم هذا، في القسم الثاني تجي. هذا بالجهل كبرتوها وهي صغيرة، جوكم المصريين وكبروها عليكم وصرتوا تصدقون، هذه جايت من مصر، مش العذر بالجهل، وعذر بالجهل صجونا بهالجهل وبالعذر بالجهل. عذر بالجهل ما في كلمة واحدة تقال فيه وتكون قاعدة في الجميع. فهمت كلامي؟ ما فهمت، لازم أشرح لك دالي، تهز راسك أدبا. العذر بالجهل لا يمكن أن تضع فيه خط تقول هذا لكل الناس فوقه وفلان وفلان هذا من تحته. واضح؟ كل حالة لوحدها تدرس لوحدها. فهمت؟ قاعدة إجمالية، لكن ما يمكن تطبقها على الناس كلهم، لا يمكن تجعلها فيصل في الناس، لكن تحكم بمجملات كتدريس، لكن كتطبيق لا، كل واحد له عذره، له ظروفه، له وضعه. ومن عرف أوضاع الناس عرف أن هذا الواجب في هذا الباب، في باب العذر والجهل. والكلام المجمل على الناس كذا بم أن كلهم هم معذورين على الإطلاق غلط، والكلام بأنهم معذورين غلط على الإطلاق. الواجب أنه يكيف في هذا، ليس حدود لأشياء معينة، قد يسلم ويكون مسلم، مو يسلم، يكون مسلم هو آباء وأجداده ويقع في مكفرات، بل يقع في شرك. واضح؟ ويكون أسباب خفاء، أسباب هذا الخفاء عليه، خافي عليه ما يدري. وكيف يطبق الخفاء هذا؟ يطبقه من؟ يطبقه خاصة الخاصة، ليس كل أحد. وثانيا من يدرسه؟ من يقرره؟ من إلى آخره. سيأتيك في هذا الكتاب إن هالموضوع كله ما تدرسونه أنتم، ولا هو لكم أصلا هذا الموضوع، وهذا الكتاب مو لكم، والفن هذا كله مو لكم ولا للبشرية كلها. آمنت بالله، خوش فسحة ولا شيء. هذا لمن؟ لا، هذا في حقيقة للقضاة. حتى المفتي، مفتي أكبر في العالم الإسلامي ما يقدر يفتي في التكفير، بس هو ما يعرف الفرق بين ركن وواجب، وفرها شوي كافر ومنافق. هذه مشكلتنا، فهمت المشكلة؟ ولا أصلا هذا الباب ليس لكم ولا للمسلمين عموما، أقصد تطبيقه. اترك الدراسة والتنظير، هذه لابد منها، والتحذير وبيان أسبابه ومعرفة سبل الوقاية منها، هذا موضوع آخر. وضح لك؟ الأخ يسأل يقول والإكراه هل هو مثل الجهل؟ نقول الإكراه نفس وضع الجهل بالضبط. هل يدعي صادقا أو يدعي كاذبا يحتاج إلى معرفة وضعه حاله ودراسة حالته ومعرفة صدقه من كذبه. حلو يصير حادث راحوا يحققون هل هو خطأ ولا شبه عمد ولا عمد، واضح ولا لا؟ هذا مثله، لابد ما التحقق فيه. كل أحد بحالته، وهذا الشيء يبين لك أن التكفيرها والعالم كرة أرضية، والتكفير هذا هو التكفير. كما يتصور البعض أن التكفير مفتوح من المشرق إلى المغرب كما يظن بعضهم، هذا غلط. واضح؟ الإكراه والجهل، الإكراه والجهل، وكل ما جرى مجراها باب واحد لا يعطى فيه قاعدة تطبق على الجميع، وإنما لكل أحد أو لكل فئة أو لكل شخص ظروفه التي تتعلق به. نبدأ؟ بسم الله. يقول لا ضيع الوقت يعني. نعم، أوامر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، نكمل ما وقفنا عليه من الكلام عن المعنى اللغوي لموضوع الكفر أو لمادة الكفر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قلتم حفظكم الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم. ويختص هذا الوجه بالتعدية بعلى فتقول كفره وكفر عليه، يكفر بكسر عين الفعل من باب ضرب يضرب بمعنى غطاه وستره، ولهذا كان المصدر كفرا بفتح فاء الفعل. ولهذا كان المصدر كفرا، يعني انتبهوا معي، هذه مهمة ما نبهنا عليها من قبل وأنتم ما أحد منكم قال لي شيء. كفر يكفر كفرا، كفر الشيخ، كفر يكفر كفرا، هذا مستقل وخاص وخارج عن موضوع بحثنا، ذكرناه للإخراج وهو متعلق بالمحسوسات الأشياء الحسية. واضح؟ أما ما نحن فيه فهو كفر يكفر كفرا. انتبهوا، تباعد الكلام فقد يكون يشرد عن ذهنك، لابد انك تحضر في ذهنك جميعا. كفر يكفر كفرا، وكفر يكفر كفرا، اللي هو معنى. فهمتم الفرق بينهما؟ فالفرق بينهما يتفقان في شيء ويختلفان في شيئين. من اللي بيجاوب؟ يتفقان في شيء ويختلفان في شيئين. من يجيب؟ نعم. نعم، يتفقان، تفضل. لا، نعم، يتفقان في الفعل، بداية يتفقان في الفعل، الفعل واحد، كفر كفر، ويختلفان في، لا لا لا، خربتها يا شيخ، في المضارع وفي ال... يا سلام، صلحناها لك شوي، حطينا للتحويلة. كفر يكفر، صار يكفر ويكفر، صار الاختلاف في المضارع وفي المصدر في شيئين، وهذا مهم جدا. فكفرا ويكفر هذه خاصة بمعنويات، ومنها موضوعنا وبحثنا في الكفر. نعم، أو في التكفير. نعم. الوجه الثاني كفر، بقي معنى يختص هذا الوجه اللي هو إيش؟ وجه الحسيات. وجه الحسيات يختص بماذا؟ بماذا يختص؟ بأنه يعد، لابد من التعدية، يعدى بعلى فتقول إيش؟ كفره وكفر عليه. كلهم تعدي إلى الغير، ما هو لنفسه وإنما لغيره، ليس لازما وإنما هو متعدي، فيقال كفره ويقال إيش؟ كفر عليه. واضح هذا الكلام؟ سيأتينا إيضاحه أكثر في المسألة الأخرى، نعم، أو في الفعل الآخر أو الوجه الآخر، نعم. الوجه الثاني كفر يكفر بضم عين الفعل كفراً كفراً وكفرانا من باب نصر ينصر، وهو بمعنى التغطية والستر أيضاً، لكن في الأمور المعنوية حتى بين قوسين، لكن في الأمور المعنوية هذه بين قوسين، هذا الذي يميز هذا الوجه، نعم. للحسية كالكفر الذي هو ضد الإيمان كما نص عليه الزبيدي في تاجه، وذكر أن الجوهري اقتصر على الوجه الأول وحده. شوف تحتها خط، وذكر أن الجوهري اقتصر على الوجه الأول، هذه إيش؟ هذه لمسة خفيفة بسيطة من الزبيدي، يعني معناها أن الجوهري خفي عليه هذا أو لم يذكر أو فاته أو عبارة نحوها، وهذه لمسة يعني هادئة وبديعة وجميلة يبين لك فيها أن هذا الوجه ترى ما انتبه له الجوهري أو فاته أو إلى آخره، نعم. ووهم شيخه أبا عبد الله محمد بن الطيب بن محمد الفاسي ثم المدني المتوفى في عام 1170 من الهجرة في ظنه أنهما واحد، واعتذر له بأن أحدهما ووهم شيخه. يا شباب ووهم شيخه، هذه مشكلة، اكتبوا ووهم الزبيدي، ووهم الزبيدي شيخه، مو اللي وهم القريب اللي هو الفاسي، واضح؟ هذا ابن الطيب الفاسي ثم المدني، هذا ليس هو المقصود، المقصود الزبيدي قال ان الجوهري في الصحاح فاته هذا وظنهم واحد ولا فرق بينهما، وبعد ما قضى من الجوهري كر على من؟ على شيخه ابن الطيب الفاسي المدني، واضح؟ فقال ايش؟ وهمه سم. كمل. ووهم الزبيدي، وهمه انه ظن ماذا؟ ظن أنهما شيء واحد وأن لا فرق بينهما أصلا، نعم. في ظنه أنهما واحد واعتذر له بأن أحدهما مأخوذ من الآخر، هذا لطف، لطف التعقيب، أن الواحد حتى لو نبه يتلطف، يقول عنه قصده يعني أن المادة مادة كاف وفاء وراء معناها واحد في الأصل اللي هو الستر والتغطية، كأنه يعني مهتم بالتفريق لأنهما كلاهما من هذا الباب، نعم. ويختص هذا الوجه بالتعدية بالباء، هناك يختص هذاك الوجه بماذا؟ بالتعدية بعلى، هنا يختص بالتعدية بالباء، نعم. فتقول كفره وكفر به يكفر بضم عين الفعل، كفره ما فيها تعدية، تعدية بنفسها ما فيها تعدية بحرف جر، واضح؟ تعدية بنفسها، كفروا ربهم، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعد لعاد قوم هود، نعم. من باب نصر ينصر بمعنى جحده وأنكره، ولهذا كان المصدر كفرا بضم فاء الفعل، والكفر هنا بمعنى الجحود والإنكار، وهذا الوجه المقصود بأصل البحث هنا. نعم، هذا هو المقصود بوجه البحث هنا، وهو ماذا؟ الجحود والإنكار، الجحود والإنكار، وكأنه إذا جحد ربه وجحد اليوم الآخر وأنكره وأنكر ربه كأنه غطى هذا وستره، واضح ولا لا؟ نعم. الفعل الثاني الفعل الرباعي كافر على وزن فاعل، وهو بمعنى ما تقدم من باب كفر يكفر، والمعنى جاحده وعانده وأنكره. انتبهوا معي، هذا الفعل الثاني اسمه إيش؟ كافر. إذا سألت سؤال الآن أريد ما حد يجاوب، ما حد يسقط برفع اليد، إذا قلنا كافر، كافر ترجع إلى كافر، إلى كافر يكفر ولا كفر يكفر؟ برفع الأيدي عشان نسمع من أكثر من شخص، هل ترجع إلى كفر يكفر ولا كفر يكفر؟ سم. ها؟ لا، كافر ترجع إلى كفر يكفر أو إلى كفر يكفر؟ يكفر، صح صح صدقت. انتبهوا، هذا الفعل تبع المعنى الثاني، تبع الوجه الثاني، وضح لكم التسلسل في إرادها وسياقها لهذا المعنى. فلا تقول كافره الثوب، ما يمكن أصلا، واضح؟ ما يمكن. ما ها إيه ما تقول الشمس كافرها الليل وكفر أو المغيب كافر الشمس، يعني هي وياها تساقطون، لا ما فيها. واضح؟ فهمتم؟ لكن معنى كافره يعني جاحده وعانده، تجاحدا وتعاندا معناها إيش؟ تكافرا، كل منهما كفر بما عند الآخر، كل كفر بما عنده فستره وأخفاه. نعم. وقد تضمن معنى المفاعلة بين طرفين، قال في ترتيب القاموس: كافره حقه جحده. الفعل الثالث الفعل الثلاثي المضعف: كفر يكفر تكفيرا. ويأتي هذا الفعل على ثلاثة وجوه: الوجه الأول التكفير الذي هو تكفير الخطايا والآثام وتكفير الإيمان أيمان وتكفير الأيمان اليمين معروف الحلف الحلف. نعم. وهو بمعنى ما تقدم من باب كفر يكفر، بمعنى غطاه وستره. نعم. كأن لم يكن. وضح لكم؟ وضح؟ عندك خمس كفارات في الشريعة، والشي كفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة الحلق في المل المحرم، وكفارة ها الجماع في شهر رمضان في صيام رمضان، صارت خمس كفارات. وش معنى كفرة؟ الكفارة هنا وش معناها؟ داخلة في تبع كفر يكفر ولا كفر يكفر؟ كفر يكفر غير الأولى. واضح؟ نعم. والكفارة ما تكون سببا في تكفير الخطايا والسيئات والأيمان، كما قال سبحانه: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. بعض العلماء يقول إن المغفرة كما قلت لكم في أول الدرس، المغفرة جمعت العفو والتكفير. وضحت؟ في أحد يقدر يترجم؟ ترجمة يعني بيان المعنى والمراد. ها؟ شو معنى أن المغفرة جمعت بين التكفير وبين العفو والتجاوز؟ يا سلام يا سلام، لأن المغفرة تجمع أمرين، تجمع إسقاط الذنب والتجاوز عنه وكأنه لم يكن، وتجمع معه المغفرة ستره عن الفضيحة، فلا يشهر به ولا يظهره ولا يكشفه ولا يهتك ستره. واضح؟ لا دنيا ولا آخرة. واضح لكم في المغفرة؟ واضح هذا يا شباب؟ واضح يا إخوان؟ نعم. سم محل إشكال. طبعا هي بحث كبير، هم يقولون اختصت، اسمع، يقولون اختصت الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير. وشي ثالثة؟ في واحدة ثالثة بعد ضاعت مع السؤال. الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير والخطايا. نعم. وقالوا ان الخطايا، نعم الخطايا، قالوا ان الخطايا منها ومنها، منها ما هو كبير، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. قلنا طيب والمغفرة؟ قال المغفرة للذنوب لانها من كبائر الذنوب، من كبائر الآثام، من كبائر الخطايا. والتكفير قالوا لانها من ماذا؟ من ماذا؟ من الأخطاء اليسيرة، ولذلك تجي في ايش؟ تجي في قتل ايش؟ قتل الخطأ. والعمد ما يجي فيه التكفير، ما يجي فيه تكفير أبدا. واضح؟ لا يكفر فيه لأنه من كبائر الذنوب. نعم. كما قال سبحانه: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. نعم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهذا الوجه بمعنى ما تقدم من باب ضرب يضرب، والمعنى الستر والتغطية. وقال الزبيدي في تاجه: التكفير ستر الذنب وتغطيته، أو يكون المعنى نذهبها ونزيلها من باب التمريض لإزالة المرض والتقذية والتقذية. تكفير، كلمة تكفير ايش معنى كلمة تكفير على وزن تفعيل؟ قال مثل تمريض إزالة المرض، وتقذية إزالة القذى، واضح؟ والتقذية بالقاف نقطتين، الصوت واضح؟ التقذية إزالة القذى، والتمريض إزالة المرض. قال وهكذا التكفير إزالة إيش؟ الذنب. نعم. والتقذية لذهاب القذى أو ستر الذنب. نعم. وإلى هذا يشير قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، كأن لم تكن، فبالحسنات تزول السيئة كأن لم تكن. نعم. الوجه الثاني التكفير الذي هو الأول. وشو التكفير بمعنى ماذا؟ ها؟ الستر والتغطية. والثاني معك، ما معك مذكرة؟ إيه ناظرها. ها؟ بمعنى ماذا؟ الذل والخضوع. هذا معنى غريب جدا وموجود عند العرب ويعبرون به، وسيأتي معناها الآن. التكفير بالعربي أنا أبينها لكم الآن باختصار بسرعة. التكفير هو ليس من فعل العرب، وإنما هو من فعل العجم، ويعبرون عنها أحيانا بقولهم أهل الذمة. إذا جاء أحدهم يسلم على الآخر، اسمعوا معي، إذا جاء يسلم على الآخر كفر له، فيقولون ملكهم إذا دخلوا عليه كفروا له. ما معنى كفروا له؟ يعني قالوا هكذا، وضعوا أيديهم على صدورهم على سرقتهم وانحنوا إلى الأمام. هذا يسمى ماذا؟ يسمى في لغة العرب تكفير، واضح؟ نعم. التكفير. فلو قيل لك فعل من أفعال الإنسان في بدنه عند التحية يسمى تكفيرا، ما معنى؟ هذه يسمونها إيش؟ يعايى بها، يعني يلغز بها. طبعا ستستغرب ما هي إلا إذا كنت تعرف ذلك. نعم. التكفير الذي هو الذل والخضوع لغيره بأن ينحني له ويطأطئ رأسه تعظيما له، وهو تكفير أهل الكتاب لرؤسائهم. نعم، وقساوستهم وبابواتهم يعملون لهم هذا. نعم. وللأسف أنه انتشر حتى بعد ذلك بعد الإسلام في العجم، وللأسف أنه انتقل من العجم إلى العرب حتى، يعني شيئا فشيئا في المسلمين، من المسلمين إلى المسلمين، انتقل له الانحناء ووضع اليد على السرة وعلى الصدر كذا. هذا ليس من فعله، هذا التكفير ليس من فعل أهل الإسلام ولا من تحية أهل الإسلام. نعم. وإنما إذا كان الشخص بعيدا أو في مكان لا يصلح أن ترفع فيه الصوت وأردت أن تسلم عليه فتقول السلام، تشير له إشارة بحيث يعرف أنك سلمت عليه، وتنطق بها بلسانك، أما بالإشارة فقط فلا يجوز، ليست من عمل أهل الإسلام. نعم. سم ألا تعتبر إيش؟ إلا إلا إلا إلا إلا إلا بس لله لله. نعم. يقال كفره وكفر له، وضع يده أو يديه على صدره وطأطأ له وانحنى. يا سلام. قال الزبيدي ومنه قول جرير يخاطب الأخطل ويذكر ما فعلت قيس بتغلب في الحروب الجاهلية. نعم. وإذا سمعت بحرب قيس بعدها فضعوا السلاح وكفروا تكفيرا. أيه. يعني كفروا لهم كما يكفر العبد لمولاه، وكما يكفر العلج للدهقان. نعم. ومنه قولهم فلان مكفر وهو الموثق بالحديد، يعني أذله وأخضعه فهو مكفر بالقيود. وفلان وجدته في الحبس مكفر، ما معنى مكفر؟ يعني مكبل بالقيود. نعم. ومنه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، انتبهوا هذه جميلة، رضي الله تعالى عنه الحديث. كل أعضاء ابن آدم تكفر اللسان، كل أعضاء ابن آدم كل صباح تكفر اللسان. نعم. رضي الله عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي والإمام أحمد وعبد بن حميد، وهو حديث حسن. الوجه الثالث. الوجه الثالث التكفير الذي هو دعوة غيره بالكفر أو نسبة غيره إلى الكفر أو الحكم على غيره بالكفر الذي هو ضد الإسلام، فهو بمعنى ما تقدم من باب كفر يكفر كفرا من باب الحكم على الناس بالكفر المخرج من ملة الإسلام. هذا موضوعنا، هنا دخلنا في الموضوع لغويا، هنا دخلنا هذه نهاية البحث اللغوي في هذا الموضوع. نعم، وهذا هو المقصود بالبحث هنا. الفعل الرابع، الفعل الرباعي أكفر يكفر إكفارا، وهذه بمعنى الوجه الثالث السابق للتكفير، وهو نسبة الإنسان إلى الكفر المخرج من ملة الإسلام. شفتوا كيف قلناها قبل شوي؟ قلنا أنه يدخل في بحثنا كفر وأكفر، وضحت لكم؟ انتهت. نعم، والتكفير والإكفار وإن اختلف الوزن بمعنى واحد. نعم، وقد جاءت الأحاديث مرة بالنهي عن تكفير المسلم بلفظ التكفير، ومرة بالنهي عن إكفاره المسلم بلفظ الإكفار، سواء لا فرق بينهما. ومنه قولهم تحت هذا الفعل: أكفر الرجل عبده، يعني ألجأه إلى أن يعصيه. ومنه قولهم أيضا: مكفور بك يا فلان، يعني عملك مكفور لا تحمد عليه، يعني مجحود منكر، ننكره ونجحده ولا نقر لك به حتى لو انك عملت خير ومعروف. نعم، لإفسادك له. العنصر الثالث تعدية الفعل كفرا، أما اللازم فكثير. انتهت الأفعال التي معنا انتهت. نعم، الآن دخل في التعدية. نعم، ومنه قوله تعالى: من كفر فعليه كفره. كفر ولم يعديها إلى أحد، كفر فلان كفر، بس واضح هذا اللازم. نعم، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. أما المتعدي بنفسه فقليل، ومنه قوله تعالى: ألا إن عادا كفروا ربهم. هذا متعدي، لكنه متعدي بماذا؟ بنفسه. كفروا ربهم، ما قال كفروا بربهم، واضح؟ كفروا ربهم. نعم، ألا إن ثمود كفروا ربهم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. فلن يكفروه، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. نعم، وفي السنة عند البخاري ومسلم: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. نعم، يكفرن العشير، ما قال يكفرن بالعشير، وإنما قال يكفرن العشير فقط. نعم، هذا مقصود التعدية بنفسه. نعم، أما المتعدي بالباء فكثير جدا، ومنه قوله تعالى: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. واضح الكلام ها؟ نعم، فكفرت بأنعم الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. نعم، العنصر الرابع أسماء الفاعل. أكثر شيء في القرآن، في نصوص القرآن، في نصوص السنة في الإيمان والكفر، أكثرها معدات بالباء، أكثرها معدات بالباء. نعم، العنصر الرابع أسماء الفاعل من الفعل كفر. المذكر كافر وكفار. لا، كافر وكفار. أي نعم، كافر وكفار. نعم، وجمعها كافرون وكفار وكفرة وكفار. نعم، والمؤن هؤلاء كفار وكفار، لو جت كفار بعد كفار تنزيها شوي، هؤلاء كفار وكفار. ها، واضح؟ بس هذه بالتشديد والضم، وهذه بماذا؟ بالكسر. كفار مسهلة، قوم كفار، والآخر يقول لا، بل قوم كفار. واضح؟ وكلها معنى صحيح. نعم، وهؤلاء كفرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. واضح؟ نعم، والمؤنث كافرة وجمعها كافرات وكوافر. نعم، للسالم والتكسير. نعم، وهو وهي كفور، وهي وهو الذكر والأنثى، كل منهما يطلق عليه إيش؟ كفور. نعم، كفور صيغة مبالغة، كفور وفي الجمع يطلق عليه ماذا؟ والجمع كفر. لا، كفر مذكر ومؤنث، مذكر والمؤنث كل منهما يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه ماذا؟ كفر بدون ما تتعبون من ضمتين، يمكن تظنونها لازم منها، مو بلازم. فتقول: هؤلاء قوم كفر، وهؤلاء نسوة كفر. واضح؟ نعم، والجمع كفر وليس منه جمع سالم. فكفور ما تقول كفورات، كفورون، هذه ملحظ مهم في اللغة. نعم، ليست من لغة العرب، نقف عند هذا المعنى اللغوي، وطبعا سيأتينا فوائد تتعلق به إن شاء الله في مستقبل البحث، تصور الموضوع وتصور معناه على حقيقته ومعرفة وجوهه وما يتعلق به من الجوانب اللغوية معرفة مهمة لا بد منها. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.